مفيش حاجة اسمها هبات ساخنة وهو العرض الوحيد. يعني الأستاذة اللي ناقشت كلمة هبات ساخنة من شوية دي، أكيد أنت معاكي عندك قولون وعندك ارتجاع مريء وعندك مفاصلك بتوجعك وعندك ظهرك بيوجعك وعندك كمان خشونة في الركب، فكل ده موجود قبل الهبات الساخنة. تمام؟ يعني أنا لسه مش بقول حتى حضرتك عندك أورام ليفية خالص، ده أنا بقول لك أبسط الأمور. لازم يكون قولونك تعبان، ولازم يكون عندك الانتفاخ بصفة مستمرة، ولازم يكون عندك إمساك. هو ده أنا حطيت شرط إن أنت عشان تشتكي من أعراض كبيرة زي اللي احنا بنحكي عليها النهارده في الوقت الحالي، زي الامراض اللي هم بيحطوا لها الاسامي الاتيه: سكر، ضغط، تصلب شرايين، كوليسترول عالي، خمول غده درقيه، لا ده امراض مناعيه، زئبه حمراء، لا روماتويد، لا ما شابه، كل الكلام ده حبيبي مش هيحصل قبل ما جهازك الهضمي يشتكي، قبل ما يجي لك ارتجاع مريء، وقبل ما يجي لك قولون عصبي، وقبل ما يجي لك انتفاخ. مش هيحصل، لازم يكون في انذار. ازيك يا هيام؟ لازم يكون في انذار يجي لك يقول لك يا استاذ حضرتك هيحصل لك مشاكل. المشاكل اللي انت بقى بتشوفها دلوقتي ممكن تكون بالنسبه لك مشاكل صغيره، اللي هي بقى شويه حموضه، عارف انت، شويه حموضه يا دكتور، ماشي، شويه انتفاخ، يلا وراحوا لحالهم. يعني انا شفت ناس الالفا ليبويك اسيد ينفع العصب الوركي؟ لا ما ينفعش العصب الوركي. السردين المعلب معانا واتكلمنا على هاشيموتو. طيب هنتكلم احنا المره اللي فاتت حطينا خطوط عريضه ازاي حضرتك مجرد ما بتاكل بيحصل اكتيفيشن لسلسله من الهرمونات بيتم افرازها في الجسم ده بانتظام بالمناسبه. يعني حتى لو شربت بق ميه هيطلع عليه انسولين، لو شربت حضرتك صباح النور صباح الفل، بص لو شربت انت، ازيك يا مجد عامله ايه، لو شربت بق ميه حاف عديمه اللون والطعم والرائحه، وقست بعديها الانسولين، التاني الانسولين عالي بعد شويه الميه عشان الميه بتفطر، ادي واحد. ماشي يا شاهيناز. طيب ماشي، عايزه ايه؟ طيب المشكله، طب مخزون الحديد اللي ناقص ده ناقص ليه؟ يعني انت اللي ناقص عندك الترانسفيرين ده المخزون، ولا الفيريتين، ولا انت التوتال ايرن عندك ناقص؟ وعلى فكره انا عايز اقول لكم النهارده معلومه هتعرفوها معايا، الانيميا ثلاث ارباع سببها مش بسبب خالص الحديد ناقص. انت ما عندكش مشكله مع الحديد على فكره، يعني اغلب الظن انت عندك مشكله مع تصنيع الهيم نفسه. ما هو الهيم ده بيتصنع من امينو اسيدز، من امينو اسيدز. وممكن ازيد عضلات من غير بروتين؟ لا مش ممكن، بس انا قلت المره اللي فاتت كلمه، وفي واحد محترم قوي الصراحه، يعني ولد، يعني انا اعتقد ان هو يعني على قدر من العلم مش قليل، ساب لي تعليق ده قبل ما اعمل له بلوك، يعني ولد، هو ولد مهذب قوي، بس انا يعني اتفقعت، كان تعليق طويل قوي، فحسيت بضيق في اخر التعليق، فعملت له بلوك، بالرغم ان هو الولد ما غلطش في حاجه يعني، بس هو كان بيتساءل عادي خالص زي اي بني ادم ممكن يتساءل. قدامك حله محشي في المانيا، صدق يا اخي انت مستفز، انا في المانيا قدامي حله محشي، ما انتوا اللي خربتوا البلد. والاي اس تي والاي ال تي ده مهمين، عايز بقول عليهم كلمه برضه. واخد بالك؟ هو الولد ايه؟ بيتساءل يعني. بيقول ايه؟ بيقول دلوقتي انت بتقول ان الانسولين ده هرمون مش مهم اصلا، وعدم وجوده ما بيأثرش على الجسم. فهم ليه يعني بياخدوا الانسولين ده كعلاج للسكر العالي؟ ده مش هيأثر على النظر والكلام انت عارف اللي هو بيتحكي ده يعني، ومش هيأثر على الكلى، ومش هيأثر مش عارف على ايه. تمام؟ فانا كنت عايز ارد عليه والله، بس كسلت، فعملت له بلوك الاول، وبعد كده بعد ما عملت له بلوك بقى ايه، قلت ارد بقى براحتي. ايوه هرد يا عم، هو انا مش هعرف ارد على الكلام ده، سؤال سهل يعني سؤال سهل، بس هي الفكره في ايه؟ هو انت دلوقتي ليه هتقفل دماغك وتقعد تقارن كلامي بكلام اللي سبقوني؟ انا دلوقتي جاي، ازيك يا جورج عامل ايه؟ انا جاي دلوقتي بفيدك خلاص، هتقعد بقى توجع لي دماغي بقى انت رايح المانيا ياكل محشي، عيل مستفز ده يتعمل له بلوك بقى وانت سايب ايديك، يعني سيب صابعك تنطلق على الكيبورد بقى فاهم؟ وتعيش معاه. ماشي، انا قلت المره اللي فاتت السكر كافي كافي للحياه، فقام رادد هو حاطط في الكومنت بتاعه بيقول ايه؟ قلت طب الناس اللي بتعيش على ميه بسكر فعلا بيعيشوا على ميه بسكر، وبس هم ما بيموتوش بس بيفضلوا عندهم وهن. اه طبعا، وانت في حاجه عندك اسمها ايه؟ نيتروجين بالانس. ماشي، نيتروجين، ما فيش حاجه اسمها ادويه مزمنه، الادويه تقف على طول والله، ما فيش حاجه اسمها. بص السكر، بص السكر يعني اما بيجوا يعملوا المعادله الكبيره بتاعه التوازن البيئي، النبات ياخد ثاني اكسيد الكربون وياخد شمس ويقوم مصنع من ثاني اكسيد الكربون والميه يعمل جزيء جلوكوز ويطلع معاه اكسجين، نقوم احنا واخدين ايه بقى؟ جزيء الجلوكوز والاكسجين ونقوم حرقنه. ده الكلام اللي هو دي المعادله الكبيره اللي بيحطوا تحتيها الايكو سيستم او التوازن البيئي. يبقى النبات بيصنع واحنا بناكل وراه الجلوكوز ده، وبناخد الاكسجين اللي بيطلعه النبات وبنطلع قدامه كربون دايوكسيد تاني وميه تاني، فياخدها النبات مع ضوء الشمس ويرجع يعمل لنا سكر تاني. هو النبات مش بيعمل سكر بس، احنا قلنا النبات الواحد بيعمل كل حاجه بجزيء السكر ده، يعني بيعرف يعمل الكوندنسيشن عملية تكثيف وتجديس، فأنا أعرف أعمل من الجلوكوز ده نشا، فأعمل منه ففي نشا ذرة، وأعمل منه بيبقى معاه منه دقيق ففي دقيق ذرة، وأعمل منه كمان الأخضر، الورق الأخضر ده، الورق ده كله، ما كل ده سيليولوز، ها الغشاء سيليولوز، وأعمل منه اللحاء اللي بره كمان الخشب، ده كل ده كل ده كربون دايوكسيد حولناه لخشب. فأنت كمية الحطب اللي على وجه الأرض تقدر تقول لك أنت قد إيه خدت ثاني أكسيد الكربون وخدت وحولته لفحم أو حولته لخشب يعني. خلاص؟ في المقابل بيبقى ناقص النبات يجيب منين النيتروجين؟ ذاك رشيد عامل إيه؟ تمام؟ لما بنام بفتح بقي، شو السبب؟ مش عارف. مش عارف ده بقى عادة ولا دي وراثة غالبًا. هتلاقي المرحوم برضه كان بيفتح بقه وهو نايم. اي حاجه وراثه، يا اما طفره جينيه، يقول لك طفره جينيه ده سندروم فاتح بقه سندروم. اللي بيفتح بقه ده يا جماعه يعرف ان عنده على طول مجرى التنفس الانفي والبلعومي مقفول، فاهم؟ دايما عنده الحته دي فيها سكريشنز او ورمه، فما بيعرفش يتنفس فيفتح بقه بقى بيحاول ياخد هواء بجميع الطرق، بس يعني حاجه ما تقلقش يعني. النبات بيفضل له ذرة واحدة بره الايكو سيستم، بره شغله، عشان يعمل بيها بقى بروتين اللي هي النيتروجين، اللي هي الايه؟ النيتروجين. فالمهم يعني طلع ايه بقى؟ النيتروجين ده بيتم تثبيته في التربة النباتية، التربة اللي تحت النبات، عن طريق البكتيريا اللي في التربة. فالبكتيريا اللي في التربة بتعمل ايه؟ لحظة واحدة بس اعمل حاجة كده، لحظة واحدة بس. البكتيريا اللي في التربة دي بتعمل نيتروجين فيكسيشن، بتحول النيتروجين لنترات. احنا بقى عندنا في جسمنا ما بنعرفش نعمل الحركة دي، فاحنا بناخد النيتروجين عادة في الأحماض الأمينية، أو بيوصل لنا عن طريق أنوية الخلايا اللي احنا بناكلها. يعني حضرتك لو بتاكل لحمة، فاللحمة دي فيها أنوية، والأنوية دي فيها نيتروجين، فالنيتروجين ده يخش انت فيها قاعده نيتروجينيه، تمام؟ وانت فاتح بقك اللي جنبك يقلق، ما بتحصل، تخاف على دراعك، تخاف على ودانك يعني. المهم، فانت النيتروجين بقى بالنسبه لبني ادم لازم يوصل لي انا متاكل، فانا اخده بقى ايه يعني، نادرا لو في شويه امونيا او نشادر بتجري في الدم اقوم شاددها وعامل منها امينو اسيدز. لكن انت بتاخد النيتروجين من بره متاكل جاهز في نبات او جاهز في اكل حيوان، يعني لو كلت شويه رز كده كده فيهم نيتروجين، فانت النيتروجين وعندك انت باك اب نيتروجين بمناسبه. يعني انت اما تيجي واحد الواد سالني قبل ما اعمل له البلوك بيقول ايه؟ يعني ازاي السكر لوحده؟ لا هو مش السكر لوحده، لو هو ناقصك بس بره ذره النيتروجين. ذره النيتروجين دي انا اعرف احطها على احماض جوه اعمل احماض امينيه، يعني انا اعرف اعمل واحد 12 حمض اميني. فدول نون اسينشال. طب انت تعرف يا دكتور حاجه من اشكال تخزين النيتروجين في الجسم؟ اه الكرياتين والكرياتينين واليوريا والامونيا وبعض الاحماض الامينيه زي الجلوتامين والجلوتاميك، دول انا بعرف اخزنهم. يعني الجلوتاميك والجلوتامين اعرف اسيبه حمض اميني كده واخزنه في الكبد او في الدماغ. تمام؟ وبعد شويه اخد من عنده الامونيا دي اركبها على حمض تاني كربوكسيليك، يعني حمض تاني عضوي تاني او حمض دهني او مركب عليه ده، واقوم عامل حمض اميني جديد. واستنى من بره الاسينشلز بس. الاسينشلز اللي هم الثمانيه اللي انا مش عارف اصنعهم. هم دول، ما هو انت عندك حاجتين اسينشال بالمناسبه، الباقي كله تصنعه انت. في اسينشال فاتي اسيدز اللي هي الاحماض الدهنيه الغير مشبعه. الاحماض الدهنيه اللي هي عديده الدبل بوند. تمام؟ لان احنا بنصنع بالميتك، بصنع 18 لحد 16 كربونه حمض دهني بس كلهم مشبعين، انا بصنع المشبع في جسمي. الغير مشبع باكله من بره، فتاخده في زيت ذره او في دهون جايه من حيوانات زي السمنه وزي الزبده. يعني زيت الزيتون او الدهون الثانيه دي مليانه دهون غير مشبعه، ادي واحد. رقم اثنين انت محتاج الاسينشال امينو اسيدز ودول ثمانيه. ودول ثمانيه لو وفرتهم لي في طبق الرز انا مش عايز منك حاجه تاني. خلاص؟ في واحد اسمه فاعل خير بيقول لك رد على الناس يا دكتور، انت فاعل خير حتى يعني اسمك ولا انت الاكونت فاعل خير؟ انت على طول فاعل خير كده يا ابني ولا ايه؟ مش فاهم. قبل ما انا برد اهو انا بتكلم للناس اصلا. بس في واحد مستفز مثلا. ماشي؟ سؤاله سؤالين. دهون الكبد والاي ال تي الاي اس تي هتفضل تعيده لحد ما اعمل لك بلوك مثلا. ما هو انت مش هتقطعني عشان ارد على الاي اس تي بتاعك ده، فهمت؟ ولا مش فاهم؟ مفيش بذور يا قلبي بتتاكل. لا بذور ولا قشور، ولا حد يقول لي بذور شيا ولا بذور المانجا الافريقي. احنا الحبوب ما اثرتش معاك في حاجه. هما يوم ما توجهوا للبذور في الفكر توجهوا ليه؟ لان هو سر الحياه. يعني التفاحه دي مش حيه، هو الحي اللي فيها بذرتها. لكن القمحة حية بالمناسبة بقى، يعني القمحة نفسها حية. لو خدتها ورميتها في شوية في قطنة هتطلع بكرة. خلاص؟ لكن التفاحة تاخد بذرتها. فأنت هما توجهوا بقى حضرتك بقى لبذور الشيا وبذور التفاح وبذور المانجو الأفريقي وبذور عباد الشمس وكل ده هوكس. يعني تحت مستوى الكفتة بشوية. خلاص؟ فأنا الحبوب ما أثرتش معايا في حاجة، أما أروح أتوجه للبذور. خلاص؟ وارتجاع المريء هو على طول حاد، مفيش ارتجاع مريء هو حاد على طول. ده انت تلاقيكي واكله بقى ومتقله. ماشي؟ انا مش فارق معايا التراكمي كام، ما انا سبق وقلت مش فارق معايا التراكمي كام. انا فارق معايا هي ماشيه على النظام ولا لا. التراكمي ده يعني سكرها عالي، يعني حاجه كويسه. وانا المره اللي فاتت قلت جسمك طول ما هو تحت حكم الانسولين، جسمك طول ما هو تحت حكم الانسولين هيفضل يعاني من نقص دائم في السكر. والعضو اللي ما يقدرش يعيش من غير سكر ومن غير اكسجين، يعني خلي بال حضرتك انت طول النهار بتتنفس اكسجين عشان يوصل لحته معينه في جسمك. تخيل يعني انت الاكسجين اللي حضرتك طول النهار بتتنفسه ده ببلاش، والحمد لله ان مفيش عليه رقابه لحد النهارده، لان الميه خلاص بقى بندفع عليه، لكن الحمد لله الهواء ما بندفعش عليه. الاكسجين اللي هو داخل جسم حضرتك ده ما بيفيدش غير حاجه واحده جوه الخليه اللي ميتوكوندريا بس. يعني الخلايا اللي ما فيهاش ميتوكوندريا ما بتستفدش من الاكسجين. طب يعني كرات الدم الحمراء اللي شايله الاكسجين مش هتستفاد منه؟ كرات الدم الحمراء حاملات اكسجين بس، هي شايله الاكسجين عشان توصله ديسكات ورا بعض. شايله الاكسجين عشان توصله لحته نعرف نستغل فيها الاكسجين. فالاكسجين وجوده بيعتمد على وجود الميتوكوندريا، والميتوكوندريا عشان خاطر الناس اللي بتشوفنا لاول مره، ده اهم عضيه موجوده في الخليه، اهم عضيه موجوده في الخليه، عضيه قايمه على استغلال الاكسجين و الاكسجينيشن او الاكسيديشن بتاع الهيدروجين، وبعمل من في الاخر جزيء ميه وبطلع قدامه طاقه. ده النهايه، ان انا باكسد الهيدروجين وارجعه ميه في وجود الاكسجين في منطقه في غشاء الميتوكوندريا الخارجي، في عمليه اسمها الاكسيداتيف فوسفوريليشن. اكسيديشن بيحصل مع فوسفوريليشن بيحصل، ففي التوقيت ده بعمل عملات الطاقه المشهوره اللي هي الاي تي بي والجي تي بي، تمام؟ فالميتوكوندريا دي هي الاورجانيل او العضيه او الخليه المصغره الوحيده المستفيده من الاكسجين. يعني كرات الدم الحمراء اللي شايلاه ما لهاش اي علاقه، خلاص ما بتشيله بس ما بتستفادش بيه لان ما عندهاش ميتوكوندريا. والعضلات اثناء المجهود البدني القوي، يعني مش احماء، لا انت بتلعب بقى ماتش لمده ساعه ونص، ولا بتشيل حديد لمده 3 4 عدات بشكل متصل، فالعضله ما بتقف. ده بيحصل فيها اللي هو تجمع فيها كميه الاحماض، لان انت ما عندكش ميتوكوندريا شغاله. طول ما انت العضلات بتحرق وقفلت، يعني العضلات تضخمت بقى كده، فقفلت الاورده وقفلت الشرايين اللي داخله بالدم، فبتقطع عندك الاكسجين. دقايق بقى، الدقايق دي انت عضلاتك بتقف بتتشل. ربنا سبحانه وتعالى خلق لك حاجتين، كرياتين فوسفيت. الكرياتين خلي بالك من كلمه كرياتين، الكرياتين ده بقى مخزن نيتروجيني، انا بقوم مفسفره عشان استخدمه مكان الاي تي بي اثناء انعدام الايه الدم اللي داخل. ادي واحد. يعني احنا ساعات برضه في العمليات بنربط حاجه اسمها التورنيكيه، التورنيكيه ده بيمنع الدم، فالدم اما بيتمنع عن عن عن نسيج فتره طويله لمده ساعه او ساعه ونص، بيحصل تراكم رهيب بقى لكميه البايروفيك واللاكتيك. ما هو انت مقاطع اكسجين، يعني معطل او عامل شلل كامل في بص فاعل خير يا باشا رد عليا كده، انت ما بقتش اسكت يا ابني بس، بلا فاعل خير بلا رحمكم الله، مش عايز وجع دماغ، انا عايز اسامي عاديه زي سهام كده. هل بذور الكتان صحي يا دكتور؟ دي داخله متاخر يا بنتي، اشعرونا البذور. لا يعني بذور الكتان فرق ايه عن بذور الشيا اللي قالت عليها من شويه اختك مديح؟ والله العظيم ما ينفعش، انا هطلع بعد كده بالجلابيه، انا هطلع بالجلابيه او هدوم البيت بعد كده ما يطلبه المستمعون. بذور الشيا يا دكتور ما تنفعش. لا يا ستي ما تنفعش. طب بذور الكتان تنفع يا ستي؟ والله ما تنفع. ليه ما بتطلعش في التلفزيون؟ معلش بس عشان ظروف. طب ليه انت مختفي في السينما؟ برضه نفس الاجابه اللي فاتت. ما تبقيش مستفزه ما دام محاسب بقى، ارجوك يعني، ارجوك اتوسل اليك يعني، اعتبريني حد من اهلك. والله والواد التاني بتاع فعال الخير ده يقول لك ايه؟ ارجوك رد على الناس. طب ماشي ارد على الناس. طب رد عليا انا بقى، طالما هترد على الناس رد عليا انا بقى. يلا يا غلس، يلا غلس قوي واسمه فاعل خير، حاجه يعني في منتهى الغلط. جرثومه المعده، ايه راي حضرتك بحبوب القرفه المقاومه الانسولين؟ هقاوم مقاومه الانسولين بالقرفه؟ يعني هضايقها جامد ولا هقاومها ازاي بالقرفه؟ يعني ازاي هتقاوم مقاومه الانسولين بالقرفه؟ شوف بقى الجملة، هتقاوم مقاومة الانسولين بالقرفة ازاي؟ احنا هنقاوم مقاومة الانسولين بالانسولين، احنا كده مبدأنا كده، احنا بتوع اسكيمو ما اسكيموش احنا ما يهمنوش، انت عندك مقاومة انسولين هديك انسولين لحد ما اخلص على كل المقاومة اللي نعرفها في حياتنا. اكيد نتنياهو هو اللي اخترع موضوع المقاومة بتاعت الانسولين ده، واي مقاومة بتجيب له. دينا عبد المنعم يا جماعه مصممه جرثومه المعده. احنا وقت اتاخر وانا خايف عليكي من جرثومه، يعني لو مفيش حد جنبك في البيت حاولي تقفلي باب الاوضه عشان الجرثومه بس، ما تخشش عليكي وانت لوحدك برضو، ما يصحش. والله العظيم احنا خرجنا من الحته اللي انا كنت شغال فيها بقى شويه، تهت انا بقى دلوقتي. والله تهت. هذا لو سمحت، هل في تعديل في الممنوعات والمسموحات؟ التعديل في النظام الممنوعات والمسموحات لمصلحتك اولا، بالمناسبه زي نظام الضرائب الجديد مع ارتفاع مستوى اسعار البنزين، طبعا مستوى الاكل برضه هيرفع، فاحنا الحمد لله احنا مستبعدين ثلاث ارباع الاكل اللي انتوا بتاكلوا يعني. السكر الكتير مفيد للصدفيه يا استاذ بالمناسبه، يعني انا عايز اقول لحضرتك انت مشكله جسم سعادتك ان هو عنده جوع مستمر للسكر، جوع مستمر في غضون، يعني بيقولوها كده مين وايل، حضرتك من الناحيه الثانيه مش ساكت، يعني انت ما انت ساكت بقى، طب ادور على حاجات تنزل السكر تاني، يعني انت مش بس مش سايبه هو دماغك جعانه للسكر، ما هو انت المخ ما ينفعش يعيش من غير حاجتين لمده 3 دقائق ورا بعض، يا اما سكر جلوكوز ما ينقص في الدم، يا اكسجين، يا سكر يا ايه يا اكسجين ما ينقصوش الاثنين دول، وليه استهلاك ثابت من الاثنين. يعني انا قلت كنا في التورنيكي، ايوه السكر، ازيك علاء بيه عامل ايه، وحشني يا صاحبي. السكر ما ينقص في دماغ حضرتك نهائي، ف طول ما انت تحت حكم الانسولين انت دماغك جعانه، يعني خلي بال حضرتك بتحصل بعض الحالات يقول لك ايه انا كنت قاعد باكل، وهو ما عندوش حاجه بالمناسبه، يعني اللي عنده سكر ولا عنده حاجه، الراجل قاعد بياكل في امانه الله مع حماه وحماته، وكل محشي مكرونه بالبشاميل وبط، وهو قبل ما يقوم من على الترابيزه عرق عرق عرق وجسمه تلج وفرفر. الواد ما بياخدش ادويه، خلي بالك ده حاجه و30 سنه يعني شاب، واحنا مجوزينه البت عن اقتناع، يعني احنا اخترناه من وسط 10 شبان عن اقتناع، فمعنى ان هو ياكل يعرق بالمنظر ده، اللهم لو هو الواد في العادي بيعمل ايه؟ فتجيبه بقى خد يا تعالى انت بتعرق على طول كده ولا وبتتلج، ناخده بقى نعمله بقى تحاليل وفحوصات تلاقيه الواد سليم ما فيهوش حاجه. فتلاقي الكتب وصفتها يقول لك ايه؟ دي حاجه اسمها اكيوت بوست برانديال هايبوجلايسيميا، يقول لك احنا معلش مش عارفين ايه تخصص، بس الانسولين بيطلع شوتينج، الانسولين بيطلع شوتينج وبيقوم واخد السكر ونازل بيه تحت الارض، فجسمه يتلج ورجليه تتشنج، يجيله كرامبات، ده ممكن توصل ان هو كمان يعني ممكن يجيله تشنج كامل، يعني حته في جسمه تتشنج، دراعه بقى يتشنج، جسمه يتشنج. المهم السكر اول ما هبط تقيس له سكره تلاقيه سكره 150 عادي، بس هو ايه؟ دماغه محتاجه دلوقتي سكر اعلى من كده، والانسولين طلع ببشاعه، فجوع اول ما جوع دماغه، دماغك جاعت توقع منها اي حاجه بقى، دماغك جاعت من السكر. خلي بال سعادتك انت مخك عامل زي النبات في حاجه، ان المخ ما بياخدش من بره غذاء غير السكر، يعني ايه؟ يعني لو خد احماض دهنيه هياخد احماض دهنيه قليله، ياخد سكر وكيتون بودز بس، كيتون بودز يحرقها اللي هو الاسيتون والبيتا هيدروكسي بيوتيريك اسيد والاسيتو اساتيك اسيد، كل دول اسمهم كيتون بودز او الاجسام الكيتونيه، هو ياكل كيتون وياكل سكر بس، السكر ما بياكلوش بس، لا ده السكر بياكله ويصنع منه، يعني الانسولين يعني الدماغ بتصنع الاسيتايل كولين اللي هو ايه نيورو ترانسميتر، اللي هو ايه نيورو ترانسميتر، بتصنع منه الجلايسين اللي هو امينو اسيد ونيورو ترانسميتر، ده مش سكر، يصنع منه الاحماض الدهنيه القصيره والمتوسطه والطويله المشبعه، فيعمل لنفسه هو السريبروزايدز، اللي هم ايه السريبروزايدز دي؟ اللي هي الماده اللي بتغطي المخ والمخيخ وتغطي النخاع الشوكي، ده مين اللي بيصنعهم؟ ده النسيج العصبي المركزي، السنترال نيرفس سيستم او الجهاز العصبي المركزي، ما بدخلش انا جسمي ما بدخلش جوه خلاياي غير سكر، وصنع من السكر الباقي، فانت نادرا اما المخ يحتاج من بره غير الجلوتامين او الجلوتاميك، يقول لك انا هاخد ده كوسيله لحفظ النيتروجين وانا هركبه على السكر بعد شويه، من السكر بس مخك بيصنع كل حاجه، يصنع النسيج اللي مغطي الاغشيه بتاعه الاعصاب اللي هم مرضى الام اس اللي بتسال عليها نهر، انا بصنعه من سكر يا قلبي، يعني بصنع الكوليسترول ده دي نوفو. دي نوفو يعني من سكراتش، من الصفر، من السكر. فانت مخك بيصنع كل حاجه من السكر. في ساعه المجاعه ما بيحلش سكر، يحل كيتون، ياكل كيتون بقى عشان السكر بتاعه يفضل محافظ على الاحماض الامينيه بتاعته. ما انت دلوقتي لو انا عندي سكر ناقص في الدماغ مش هعرف اصنع اسيتايل كولين، تمام، ومش هعرف اصنع الدوبامين. فالراجل ده يا اما يجيله مايثينيا جريفيس، يا اما يجيله يعني اللي هي مرض مايثينيا، يا اما يجيله باركنسون اللي ينزل عنده الدوبامين، الدوبامين في دماغه. ما هو الدوبامين ده هنصنعه منين؟ من تيروزين، والتيروزين عشان اركبه فانا محتاج H2O2 اللي هو الميه، اللي هي الميه في الاكسجين، وعشان اصنعها فانا عايز جلوكوز يجري ويجري على الميتوكوندريا يصنعها لي. مش موجود، ما عنديش. ده غير ان انا كمان حتى الاسينشال امينو اسيدز اللي في الرز انت ما بتاكلهاش، انت بتاكل حاجات تمنع امتصاصها. فالتيروزين عندك صفر، تيروزين صفر يعني غده درقيه صفر، يعني نور ابينفرين وابينفرين صفر، فانت مش قادر تقوم من مكانك، تتخانق تقع من طولك، ما عندكش حاجه تزود ضغطك ولا تجريك، فانت خلصان. فانت لا عندك غده درقيه، الحمد لله التيروزين مش موجود فما فيش غده درقيه. المهم اللي فيه يود، احنا بنحط اليود في كل حاجه في حياتك يا ابني، مشكلتك مش يود، انت الحمض الاميني نفسه اللي انت المفروض تمتصه ما بتاخدوش حضرتك، لا تريبتوفان ولا تيروزين. التيروزين نقص، الغده الدرقيه ما اشتغلتش، والدوبامين اللي بيطلع في دماغ حضرتك ما طلعش، فبتنسى وعندك اكتئاب، وبعد شويه الموضوع لو زاد تبقى انت باركنسون. تبدا بقى انت تبدا تحرك ايديك بقى كده تشتغل لي بقى، يقول لك اصل انا جالي الرعاش. الرعشه دي يا حبيبي دوبامين نقص في دماغ حضرتك. فانت كل شويه كل ما بتنقص لي حاجه، جوع دماغ حضرتك للسكر خلى جسمك كله بيفر حواليه. تيجي تطلع بقى ابينفرين ونور ابينفرين طالعين على استحياء، ما انت ما بتمتصش تيروزين. تطلع الكورتيزول، طب ما الكورتيزول متصنع من سكر ومحتاج السكر عشان يصنعه. اوعى تنسى ان السكر ده المصدر الرئيس للنات بي اتش بلس بروتون، وهو اللي بيصنع الريبوز. فالسكر ده حياه حضرتك، انت نقصته في الجسم بلس ان انت مفيش دهون بتخش لك، خلاص صنع لي في الكظريه بقى كورتيزول. مش لاقي، ولو لقيت ماده خام تصنع الكورتيزول هتسحب الماده الخام دي من السكس هرمونز. فالستات بقى عندها سكس هرمونز في الارض، استروجين وبروجسترون، هيجي لها بقى مشاكل في الدوره، تكيسات في المبايض. ها نشط الدماغ فوق اف اس اتش ال اتش. لو راجل عقم اقطع يا معلم، ما بيصنعش. حلو، ما انت عمال تسحب السكس هرمونز او بتسحب التصنيع من دفه السكس هرمونز ومن دفه ال البايل سولتس او الاحماض ومن فيتامين دي عشان تصنع كورتيزول. ما هو انت كلنا بنتخانق على نفس الماده اللي هي الكوليسترول. احنا الاربعه الاملاح المراريه والكورتيزول وفيتامين دي والسكس هرمونز متخانق على نفس الماده اللي هي الكوليسترول، اللي هي اصلا ناقصه في التصنيع، اللي هي الاتش دي ال والال دي ال مش طالعين اصلا من عندك في الكبد، مع حكم الانسولين معطل مجوع السوق. حتى غير سياسه الكبد من تصنيع وتصدير لتخزين. لا بيفكركش بحاله حاجه، ده الكلام ده جسمك بيعطل. ما هو انت السوق جعان، مفيش جلوكوز، ماده خام. ده لدرجه كمان الجلوكوز ده بصنع منه 12 حمض اميني. تخيل انت حمض واحد فيهم ما تصنعش، وليكن الجلايسين اللي هو اصغر حمض. تخيل الجلايسين ده لو نقص يجي لك انيميا. لو انا مش باكلك حديد، لو بدولك لبوس مش هتصنع. الجلايسين نقص، الهيم نقص، الهيم نقص. حتى لو عندك حديد مال الدنيا مش هتصنع، مش ما عنديش جلايسين، ما انا بحوله سكر. الجلايسين ده داخل تلت الكولاجين بتاع جسمك جلايسين، تلت الكولاجين بتاع جسمك جلايسين. بص ابو صالح بيقول لك ما انت بتاكلنا سكر ومربى ونوتيلا وكده الانسولين هيفضل عالي. بس يا لسه، بس هو ده الرد، ده الرد عليه عشان ما حدش يسال السؤال ده تاني. لو السكر بيعلي الانسولين ما كنتش اديتهولك. اللي بيعلي الانسولين انا منعته، حته الجبنه القريش اللي هتعلي الانسولين. تخيل تخيل. ان الانسولين مش مستوى السكر. انا قلت لك لو شربت بق ميه هيطلع عليها انسولين، لو خدت محلول احماض امينيه في الوريد وفي البق، لا على البق هيطلع انسولين، لو شربت ميه هيطلع انسولين. فهمت ولا ما فهمتش؟ لكن السكر مش هيطلع لك الانسولين. تخيل بقى، تخيل حضرتك ان انا منعه عنك ده اللي هيطلع الانسولين. اعتقد كلامي واضح. لو الزبادي بقى والجبنه البيضاء واللبنه، احشر يا معلم، والفاكهه الكتير والخضار اللي انا منعه عن سعادتك، ده اللي يطلع انسولين يا باشا. مش انسولين بس، ده يطلع الاربعه: جاسترين، انسولين، استامين، وسيروتونين، لحد ما يبقوا يحصلهم اكزوهوشن. اكزوهوشن يعني يبقوا مش عارفين يطلعوا منين. الانسولين مش عارف يطلع لدرجه ان بعد كده بيحصل ورم في البنكرياس من كتر ما هو عايز يطلع انسولين. ها؟ ويحصل بعد كده اكزوهوشن في الخلايا اللي بتفرز سيروتونين، فيحصل فيها اورام كارسينويد تيومرز تحت في الامعاء، او يا خلاص الانسولين السيروتونين يقطع عندك خالص. واخد بالك؟ ما ببصش على الانستجرام ليه؟ والله عيني مش جايبه فوق يا محمد يا علي. طب انت شايفني تحت. يعني الفاكهه مش احسن حاجه، ربنا سبحانه وتعالى حتى لما جه يتكلم في الحته دي ما قالش حلع اي نوع من انواع الفاكهه فيه خير او فيه شفاء. الحاجه الوحيده اللي ذكرت فيها شفاء هو عسل النحل، شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، الوحيد. وليه؟ اما تيجي تبص على العسل، حط مقارنه بين العسل والمربى مثلا، يعني برطمان عسل ابيض، عسل نحل، وبرطمان مربى التين، انهي اسهل في الهضم وانهي افيد؟ هي دي تتسال كده، تتسال كده مباشره. يعني ربنا سبحانه وتعالى اما اشار ان الشراب اللي خارج من بطن النحله ده فيه شفاء، اما تيجي تبص في مكوناته 95% منه جلوكوز وسكروز، سكر ابيض على جلوكوز وبس، ما فيهوش حاجه تاني خالص. انيميا، انيميا من ورا نقص سكر. ادي سكر ما بديش حديد، بدي سكر يكون، هو هيكون، هو هيكون هيم. ركز معايا، يعني حضرتك انت النهارده اما بقول لك انت عندك في جسمك في مخازن نيتروجين اسمها ده نيتروجين بالانس او موازنه النيتروجين. انا بدي من بره مركبات فيها نيتروجين كل يوم، طبق الرز فيه والتوست فيه واللحمه فيها والتمر فيه وهكذا، وحتى العسل الابيض فيه امينو اسيد وفيه نيتروجين. فالنيتروجين اللي في جسمك ده زياده، جسمك بيقوم واخده عامل بيه شويه حاجات، شويه يعملهم كرياتين، شويه يعملهم يوريا، سيبهم زي ما هم نشادر ويطلعهم في الهواء، لا ده شويه وهنخزنهم جلوتاميك او جلوتامين. لكن هو ليه مقدره على تخزين التين. مربة التين صعبة طبعا في الهضم، تيجي تحطها قدام مقارنة مع العسل، لا العسل اسهل بكتير. العسل هيبص، العسل تقريبا شبه مالوش فضلات، هيخش يمتص ويشتغل ويعبيك سكر ويديك كمان نيتروجين وشكرا على كده. يعني لو عشت على معلقة عسل يوميا مدى حياتك ما تتعبش اصلا، ولا يجيلك حاجة خالص، ولا تحتاج من بره، ولا تحتاج من بره مالتي فيتامينز ولا اكل اصلا، كفايه عليك معلقه العسل بس خلاص، مش محتاج، والعب عليها حديد. حضرتك انت تكوين البروتين مش بوفره الامينو اسيدز، تكوين اهلا اهلا اسماعيل بيه، ازي حضرتك تامر بيه الباز، زي ما عليك. احنا بنرحب يا جماعه بالدكتور علاء نوفل والدكتور تامر الباز، اخواتي وحبايبي. البروبوليس ده هاكس، البروبوليس ده التفافة بتاعت النحلة، يعني النحلة بعد ما بتبني العش بتاعها بيبقى فاضل حتت هنا مثلا عايزة تغفقها اخرام، فبتقوم متفع حاجات كده وتقوم ملزقاها حاجة مادة غروية بتسد بتغفق بيها الخلية، ما لهاش أي فايدة، وبتدي طالعة من التفافة من بقها حاجة زي اللعاب كده. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الخارج من بطنها اللي رايح يتحط في الخليه، مش التفافه بقى والقرف هجيبه لك بالبروبليس ده هاكس. ده هاكس. هو ليه ما حدش بيقول على العنوان؟ يا ابني ما لناش عنوان، احنا مستخبيين، مش عارف انت جاي جديد ولا ايه؟ يا جماعه عمرو سلامه بيدوروا على العنوان، ما فيش حد ما بيقولش عنواني. انا مستخبي شخصيا. ازيك يا مورا عامل ايه؟ دكتور تامر يا جماعه، دكتور تامر الباز استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، الراجل ده متبع نظام الطيبات وماشي على كلامنا وبسم الله ما شاء الله عيادته هو متبني فيها الفكر، وعالج معاه ثلاث حالات سيروزس يعني تليف كبدي، معاهم استسقاء ومعاهم هايبو البومينيا يعني البومينهم ناقص واقع في الارض، يعني نقدر نقول عليهم جريد 2 او جريد 3 من الهيباتيك انسلت، وكلهم بقوا كومبليتلي ريزولفد على الطيبات بس من غير مدرات بول او دايوريتكس. يعني عارف يعني ايه حاله ليفر سيروزس؟ تليف كبدي، تليف كبدي ادي واحد. رقم اثنين مع هايبو البومينيميا يعني نقص في الالبومين، اثنين معاه استسقاء، ثلاثه كومبليتلي ريزولفد مع الدكتور تامر الباز في عيادته. هو بلغني بس بفويس كتر خيره، انا قلت له احنا عايزين نعمل بيهم لايف الكلام ده. خلاص حاضر يا عمرو يا سلام، هنعمل لك الكلام حاضر تمام. فالراجل كتر خيره هو وعلاء نوفل، طبعا علاء نوفل عنده فيفر اوف انون ايتيولوجي يعني حمى بدون سبب. خلي بالك احنا عندنا تشابتر في الطب اسمه فيفر اوف انون ايتيولوجي، يعني تشابتر فصل كده حمى بدون سبب. انت متخيل في الطب بندرسها اهي حمى بدون السبب، احنا مش عارفين لها سبب، عملنا لها كل حاجه، تحليل الدم بتاعته سليمه، السي ار تي والاي اس ار والبروكالسيتونين وكل الانفلاماتوري ديتكتورز كلها سليمه. فالراجل بس حرارته ما بتنزلش، وبقى ده بيهرم مضادات حيويه، ده عبال ما بيتلف عليه لفه المضادات بيكون خلص. ليه؟ المضاد الحيوي اول ما بيقبض بيقبض في الكبد، فبيخلص على كبده بسرعه. يعني اللي بقاله ساعه بيقول لي الاي ال تي اي اس تي دول بالمناسبه اسمه ايه؟ طب حلو قوي الكلمه دي هقولها بس يا رب تتفهم. بص الاي ال تي اسمه الانين ترانسامينيز، والاي اس تي اسمه اسبارتيت ترانسامينيز. ترانسامينيز يعني بياخد الامين جروب من مكان. بص واحد ابو حمزه بيقول البروبوليس مش كده يا دكتور حرام عليك، ده بيبيع عسل، اللي دخل ده بيبيع عسل، الواد ده ابو حمزه ده فاهم. فطالما قال لك كده حرام عليك يا دكتور، الواد ده بيبيع عسل ماشي من الاخر كده. انا لا ليا طوق في الطور ولا في الطحين، اللي داخل هنا يبيع على حسي زيت زيتون عسل، فاكر نفسه قاعد في المدينه المنوره بيبيع تمر بالبتاع، انا ماليش في القصه دي يا قلبي. هنهبل؟ لا انا كلامي علمي، خش روح. طبعا النفسيه، الاكل بيغير في النفسيه والنفسيه بتغير في الاكل. يعني على فكره في احاديث بتنهى عن الاكل وانت حزين، لكن وانت غضبان ممكن تاكل، لكن وانت حزين ما تاكلش. الدبريشن ما تاكلش معايا، ده المفروض. يعني انت مش مهيئ، جسمك مش مهيئ، انت في حاله ديبريشن دلوقتي، تقعد تاكل. انا كنت متجوز واحده كل ما اتخانق معاها اروح عليها بتاكل سمك، فتخيل دماغك العلاقه استحالت. ايوه حزينه ومشتومه وممكن تكون مضروبه، وتاكل تقعد تلاقيها تاكل سمك مشوي عادي وبتحلي بعديه بيستفند، فدي كانت لازم تتطلق فاهم. ما طولناش بعد الميكروب السباحي. محمد علي، اخيرا مشيت الدكتور بتاعي هنا على نظامك في كاليفورنيا. ماشي يا عم محمد علي، ده يا جماعه اللي هو مش محمد عيسى انت صح؟ محمد عيسى صح؟ الدكتور عنده سكر وكوليسترول. ما هو كان في مثل بيقول لك كانت نفعت روحها، عارف انت؟ بيقول لك كانت العالمه الدكتوره نفعت روحها. بص يا معلم، حضرتك الدكتور اللي يكلمك على التهاب الاعصاب الطرفيه ودي بتترعش ما تسمعش منه، اللي يكلمك وكرشه كبير. شفت انت الدكتور اللي طالع يتكلم قشور السيليوم ايه راي حضرتك فيها؟ بص بص شفت ازاي الاسئله بتتغير؟ بسم الله ما شاء الله في تطور. بذور الكتان قلنا لا، بذور الشيا قلت لا، قشور السيليوم قلت لا. عايز قشور، في قشور تاني ولا خلاص؟ ما تطلعيش بقى، ما هي دينا كانت بتاكل جزر، دي دخلت لقيتها واكله قطمه نص جزره. مين مين الحمار اللي عمل ترفع عليا قضيه كمان، مين الحمار اللي عمل الجزره دي؟ طب واللي لسه طالبه بيتزا دي هتتشنج بالليل، دي هتتشنج بقى، دي لازم يجي لها تشنجات وتشد في شعرها بالليل. ايه يا عيسى؟ انا قلت لكم ده محمد عيسى، طالما قال كاليفورنيا يبقى ده محمد عيسى. جوع جوع جسم حضرتك للسكر بيخليه يتصرف تصرفات هتضايقك، يعني احتياجه للسكر. طب اقول لك على حاجه، في حمض امين اسمه جلايسين لسه قايله من شويه، ده حمض اميني صغير قوي فيه 2 كربونه بس. تخيل الحمض الاميني ده يعد تلت الكولاجين اللي في جسم حضرتك متصنع منه. الجلايسين ده لو السكر نقص مش هيتصنع، تخيل الكولاجين بتاع جسمك كله هترهل. يعني كل 3 حمض اميني في جلايسينا، تين تين جلايسينا، تين تين جلايسينا، فالجلايسين واخد تلت الكولاجين. بلاش الجلايسين، قلت بيصنع منه هيم، الجلايسين بصنع منه البيورينز. البيورينز دي اللي هي جوانين ادينين، يعني دي ان ايه، يعني ار ان ايه، يعني حقنه رئه. يا جماعه بطلوها بقى، الديكادرون دي بطلوها خلاص، دي بطلوها، دي طلع حتى دلوقتي الدراسات عليها انها كانت غلط، بتجيب توحد عند العيال. خلاص بقى دكتور احمد احمد، خلاص خلاص. لحم الغزال ده مين الرايق قوي اللي بيسال على لحم الغزال ده؟ ده حضرتك رايق قوي، ده مفيش حد اتكلم على لحم الغزال ده غير حضرتك والاستاذ محمد الحلو. التاني كان كعب الغزال قصدي، مش دم، مش لحم الغزال، بس لحم الغزال حلو، لحم الغزال، لحم الغزال حلو، لحم يعني يتوصى بيه. رعشة الايد لها اسباب كتير، بس انا عن نفسي بحط رقم 1 الاعصاب الطرفية المتهالكة. ماشي، يعني الاعصاب الطرفية، وبعدين كمان الشرايين اللي بتغذي الاعصاب في الحتة دي خلصانة، يعني الدم اللي واصل للاعصاب دي اصلا كمان خلصان، بيسموها فازا نيرفورم، يعني الدم اللي بيغذي الشرايين اللي بتغذي الاعصاب. فتخيل انت بقى شرايين متصلبه واعصاب ملتهبه ومتداس على اطرافها ومتداس على جذورها عند الغضروف ومتداس عليها بعقد في العضلات ومتداس عليها وهي معديه في مش عارف في الليفه الساعديه ومتداس عليها وهي داخله مش عارف في. يا عم انت خلصان، انت خلصان. كلمه نقرس ولحم الحصان بقى حسب البلد، ما عنديش مشكله، يعني انا ما دقتوش لحم الحصان بس انا ما عنديش مشكله مع لحم الحصان. ما هو بص حضرتك، بص الاكل هناك ما تم تحريمه، وده مش لاسباب طبيه بالمناسبه، خلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى الحته بتاعه تحريم الاكل على المسلمين ما كانش فيه حاجه طبيه، لان ما خلطش الاوراق ببعضها. يعني هو لحم الخنزير والميته والدم الثلاثه ما لهمش علاقه ببعض، يعني الدم ملوش اضرار عليك صحيه بالمناسبه، يعني بالعكس، يعني لو شربت دم الانيميا تخف ومصدر صريح للحديد، خلاص. ومع ذلك ربنا حرمه، بس هي حرمه ادميه، هيومانيتي، يعني انا لو بقى لو انا متعود اشرب دم وحضرتك قاعد قدامي وعصبتني ما فيهاش حاجه هقوم جايب رقبتك، انت فاهم قصدي؟ والميته برضه نفس الكلام للعفه، يعني انت ما ينفعش تاكل ميته، ما ينفعش، ما يلكش انت ده، اذا كان الاسد ما بياكلش ميت، يعني الاسد لازم ياكل من الفريسه ودمها سخن، فانت ما تاكلش ميت، فانت لا ميته ولا دم ولا لحم خنزير. وانا اشك في لحم الخنزير ده من ناحيه موضوع الصحه، لان انت زي ما لحم الخنزير فيه تينيا سوليوم او ساجيناتا، البيف فيه، بس اما بيتدم اما بيطهي وده بيطهي المفروض الميكروبات دي بتموت، لكن انا اعتقد التحريم اعلى من كده، لان انت لما تيجي تبص على الجيناتيك ماب او يعني الخريطه الجينيه بتاعت الحيوانات او الفصائل الحيوانيه الانيماليا، واحنا اعلاها اللي هو الهومو سيبينز، احنا اقرب 3 حيوانات لينا الخنزير والقرد والفار، الثلاثه دول. فطبعا انت الفار والقرد مش هتاكلهم موستلي يعني، لكن اللي انتشر قبل الاسلام وتم اكله هم الخنازير. احنا الخنزير قريب مننا جدا جيناتيكلي، عملوا عمليات نقل الاعضاء من الخنزير للانسان، الانسولين خدوه من دهن الخنزير. طبعا عندنا ايات عن مسخ بعض الاجيال السابقه في بني اسرائيل لقرد وخنزير. فاعتقد ان تحريم الخنزير هنا مش لسبب طبي اطلاقا. حتى يعني بقيه الحاجات، يعني حتى الخمر ما حرمش مع اكل، الخمر حرم مع ميسر. فتحريمهم جه حتى مع وجود منافع، ربنا قال فيهم اثم، فالمنافع عكسها ضرر مش اثم، المنافع عكسها ضرر. فالاثم ده ضرر اجتماعي اغلب الظن، يعني لان الميسر هيعمل تشويش، مع انه هو فكره زي هذا البورصه في توزيع الاموال، او زي الارث في توزيع الاموال، او زي التجاره، لكن هو الفكره في المباغضه بقى، احنا منضارب فانا خدت فلوس فانت هتزعل، ففي مشكله. دي احلت طيبات والخبائث، ما هنا بقى كلمه طيبات وخبائث سابها لك انت، الخبيث انت بتعرفه، يعني انت في سمك بيجي لك نتن ريحته نتنه، السمك ده عفن فانت ما ينفعش تاكله، حتى لو السمك محلل هو سمك حلال بس هو ده ريحته نتنه فما يتاكلش. بمعنى كده الصالح من غير الصالح لازم انت تتعرف عليه من ريحته من طزاقه. يعني احنا لما بنيجي كنا بنروح السوق السمك زمان، تمام، بيقول لك افتح الخياشيم وبص على الخيشوم لونه وردي ولا لونه اسود وهكذا. فمعنى احلال الطيبات تركت لك، الطيبات تركت لك، تمام. احنا انا قلت وجهة نظري في الحتة دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما اشار اشارات، يعني زي ما قال العسل فيه شفاء للناس، قال على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، يعني حرم عليهم لحم الجمال عشان مفلوقة البتاع، وقصدي خف مش مفلوقة، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم، تمام. وبعد ما عدد الأماكن اللي متاح ليهم يأكلوا منها الدهون، قال لك كذلك نجزيهم ببغيهم، يعني معنى كده تحريم الشحوم عليهم كان جزاء مش كويس. فدي إشارة، قال لك كان كل الأكل إلا ما حرم يعقوب أو إسرائيل على نفسه، فدي إشارة. أما جم بني إسرائيل طلبوا نبات الأرض فقال لهم اهبطوا مصرا اللي هي فوميها وبصليها وعدسيها، فدي إشارة، لكن هي اشارات. يعني لما قال فانبتنا منها حبا ونباتا، معنى كده ان هو شاور على طبيعه اكل الانسان، شاور اما سيدنا يوسف جه خزن قمح او خزن ما ينبت فيه سنابل، والسنابل عرفها بعد كده هي حبوب. فمعنى كده ان هو اشارات، لكن ربنا سكت عن حاجات تانية، يعني لحم الحصان اللي سالت عليه الاستاذه من شويه وسكت عنه، فساب لك وفي الاخر قال لك من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. المطلوب من الكلام اللي انا بحكيه ان انت كبني ادم انت اللي تحدد الاكل ده طيب ولا غير طيب، ده بدءا بحواسك العاديه من ريحه بقى الشكل التجسس، وبعد كده الطعم ده بيجي في الاخر، لان احنا كبني ادمين اصحاب مزاج، فربنا خلق لنا بقى ايه في اللسان مناطق الاستطعام، المالح والحادق والحار والحامي والمر، فانت ساب لك عندك كذا كذا تيست ريسبتور، وانت عليك بقى ان انت تستقبل هذا الكلام وتشوفه، وبعد ما تبلعه ادالك فرصه بقى تشوف اعراض جسمك بيحصل فيها ايه. هل جسمك يعني هو لك ايه لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني ده في اكل بيحصل فيه كده، ما انت ما بتبقى بتدفع حاجه بقى على مدار سنين طويله، وعضلاتك في الارض ونفسيتك في الارض وعندك امراض الدنيا والاخره، ما هو لا يسمن ولا يغني من جوع، ما ده ابسط حاجه. يبقى معنى كده ان في طعام مش هيسمن ولا هيغني في الجوع، ماشي. بص ابو حمزه دخل قال لك ايه، نظرات الطب والعلاج متغيره ولا صح قرنها بالقران، مش قلت لكم ده بيبيع عسل، ده بيبيع عسل وش، خلاص اقروهم بقى، يعني انا هسيبك مش هعمل لك بلوك، ماشي، بس ما تهص بقى، انا هسيبك تلعب كده من غير صوت، فاهم ابو حمزه؟ عشان ما اخطفش حمزه، ماشي، ما تهيص هسيبك مش هعملك بلوك، يمكن تستفاد حاجه خلاص، لكن ما تبيعش عسل على قفانا خالص ولا بروبوليس اخويا. ماشي؟ ايوه طبعا. نظام الطيبات محطوط للامراض المناعه اصلا يا استاذ، امال احنا حاطينه ليه حضرتك؟ يعني عياقه، ان انا حاطه عياقه متبارك بيه مثلا، مش ليه سبب يا بابا؟ وبعدين نظام الطيبات محطوط عشان انا اعرفك ايه اللي مش طيب، عشان في ناس طالعه شكلها طيب وهم مش شكلهم وهم مش طيب بس خلاص، هو بيبقى شكله طيب زي طبق المحش، شكله طيب اهو ما بيتنططش زي ابو حمزه قاعد ساكت كده، وفجاه يقوم قايم بقى يقول لك بروبوليز، قول له قول له بروبوليز يا دكتور، حرام عليك هتوقف حل. انا ماليش دعوه، بص حل بتوع الفراخ هيقف ما يقف، حل بتوع البوري والبولتي وسمك المزارع يقف ما يقف، حل اللي بيبيعوا بيض بيقف ما يقف، حل اللبانين ما يخصنيش، الشيف شربيني والشيف علاء والشيف حسام والشيف حسن ماليش ده ما يخصنيش يا قلب، انا ما يخصنيش. هو اصلا المفروض ما يبقاش في حاجه مهنه اسمها طباخ اصلا. انت النهارده بيتك انا ما بستخدمش لا مقوره ولا مخرطه ولا مبشره ولا خلاط، انا بيتي سايلنت، بتخش شويه العصير تستايه مع حته الجبنه وشويه بطاطس، خلصنا الحوار، مفيش مطبخ اصلا. ففي مهن كتير هي هتندثر، مش قصتي. مهنه الصيدلي، مهنه الطبيب، كل ده هيختفي، هتبقى انت صاحب مهنه اصليه، سمكري وطبيب بعد الدور. بص يعني ايه ولد ويصلح راضيه هو. لكن ما يخصنيش بقى بتاع البروبوليز وبتاع، اصل انا ببيع العسل بالخلطه عاملها عندي في البتاع، ايه فيها ايه حضرتك؟ فيها غذاء الملكات النحل، ويخب ونوطي صوته قوي. هتعمل لي ايه يعني دي ملكه النحل هتستفاد، طب انا هستفاد ايه؟ انا مش ملك النحل. انا بني ادم على فكره، يعني هستفاد ايه من غذاء الملكات ونوطي صوته قوي؟ بس عشان خاطر انت بس يا عم، مالي انا كويس مالي، وقال لك ان انا بعرف ما انا حلو، بس انا هدي لك حاجه مخصوص عشانك. لا ما تدينيش مخصوص يا عم، انا عايز من النحله العاديه خالص اللي بتحط في الخليه، بلا غذاء ملكات بلا غذاء زعبطات، مش عايز. بليز ده مخصوص، ده انا عامله وبحبه البركه حبه السوداء على دماغك ودماغ اللي خلفوك. الله، وانت بتهري اي هاري حط عسل في البردقوش وادي بيع للناس، عسل في حبه البركه وبيع، عسل بالبروبوليز، عسل بنكهه ملكات الجبل، ايه يا ابني؟ مش صح يا بابا، مش صح كده. ايوه، ما احنا خلصنا من غذاء الملكات، رحنا لحد المانوكه. بص شغال في سكه واحده، انت دماغك سكس مايندد، جرجير مش جايب عسل بغذاء الملكات، مش جايب البروبوليز، مش جايب هحط لك فيه الشمع يا عم، الشمع ده احنا اللي عاملينه، هديك بالشمع، والناس بتبقى رايحه بقى جايبه برطمان بالشمع بتاعه طول النهار عمال ينضغ. على فكره ده شمع، ده بارافين اويل، ده مش الشمع الحقيقي، ده مش شمع النحله، ده شمع هم عاملينه حاطينها عشان النحله ما تتعبش. ما هو الحوار عملوا ايه بقى؟ بص، النصب مش في الميه، هو ما بيحطش عسل على الميه، هو بقى يحط قوالب سكر للنحله بدل ما تجري في الغيطان تاكل السكر اللي بره على باب الخليه، وهي بتستسهل هي كمان، ما النحله مصريه برضو يعني، بتكسل تروح الدوام وبتاع زي السعوديين والمصريين والناس دي، فاهم؟ تقوم واكله العسل اللي على البتاع، ماشي، على باب الخلايا، ترجع تيجي تعمل بقى ايه؟ هي عايزه تعمل دلوقتي شمع، يلاقي لها هو عامل لها الواح شمع، تقول لك الله ده الراجل ده عسل قوي، تقوم واكله سكر وجايه مديك عسل معقود السكر الابيض ده، بس بس وخلاص، ودي يا عم ادي يا جدي، انت جيت المنحل 7000 كيلو في الخمس ايام. الجبلي بقى يقول لك عسل السدر الجبلي، غير سدر البطه، السدر الجبلي بقى ده اللي هي النحله بيطلع دي لابوها بقى، دي تقعد تجري في الصحراء بقى، فاهم؟ لحد ما يبقى لها اصحاب، اللي ماتت من العرق بقى، واللي ماتت من الحر، واللي رجعت سلمت شويه العسل بتوعها في الخليه، فاهم؟ المهم يعني بقى في دم في الحته دي، هتلاقي بقى العسل النحل الجبلي غالي، لان انتاجيه المنحل مش كبيره، انت فاهم؟ غير الراجل التاني بقى اللي هو قاعد بالبروبوليس ده، لان العسل العادي ما بيجيبش نتيجه في العقم، فهو هيزود لك بروبوليس عشان يجيب نتيجه، ده اخر الابحاث بتقول كده، البروبوليس مهم. طب يا عم ايه البروبلي زي اقول لك ما نعرفش، بس هو بوهام اتحط شقيانه والله يا تامر. النحله شغاله بص في الصحراء دي، بيقول لك في اليمن، بيقول لك في اليمن اه، بتجري بقى يمين وشمال وبترجع تحط شويه العسل صغيرين قد كده، فيتباع كيلو العسل الجبلي ده بكيلو ب 10,000 جنيه، بس لو جبلي انت فاهم يعني، ما يكونش بقى ده شغل تعبئه هنا. بس الذوقان علاج السكر يا باشا، هو نقص السكر يلحس الدماغ بعد شويه. في سؤال استاذه حنان بتقول السوائل كيف بتروح؟ انا مش عارف السؤال ده يعني ارد عليه ازاي، مش عارف انا مش عارف السوائل منين هتروح فين، لكن السوائل في العادي ما بتروحش يعني، السوائل ربنا خلقها في جسمنا يبقى فيها توازن، لكن مفيش حاجه اسمها تروح. بص رجع تاني، ظلمتنا والله، يا يعني اتكل على الله بقى وتقعد ساكت تلعب من غير صوت. بس اخطف حمزه ارجوك، انا نادرا أنا على فكره اما الموضوع بعديه كده، انا خلاص عديت ومبسوط على فكره، فما تزعلنيش منك بقى خلاص. الجلاسين يا جماعه لو نقص، ينقص هيم، ينقص دي ان ايه، فتصنيع الخلايا يبوظ. الخلايا لو نقصها الكوليسترول تكسر اغشيتها، والميتوكوندريا لو نقصها الكوليسترول تكسر اغشيتها، صح ولا مش صح؟ صح. ولو نقص السكر ما كونش دي ان ايه، الخلايا باظت، يحصل لك شيخوخه وموت جماعي بقى، نخر في الخلايا اسمها ايه؟ نخر ماس نكروزز بقى، بتموت بالالافات بقى، فتلاقي حضرتك انت بقى يعلى عندك ايه؟ الكرياتينين يعلى واليوريك اسيد يعلى، اليوريك اسيد بالاخص يعلى مع تكسير البيورينز، والبيورينز دي هي الادينين جوانين انا اللي بصنعها مش باكل، انا اللي بصنعها. الادينين جوانين دول البيورينز، واسالوا اي دكتور في الكلمه دي هو ما يعرفش يقولها، بس انا اسالوه في الكلمه دي، قول له اليوريك اسيد يا دكتور نتيجه تكسير ايه؟ هيقول لك حاجه اسمها البيورينز، يعني نتيجه تكسير انويه الخلايا موستلي. هو طبعا من الادينين الجوانين موجودين في حاجات تانية، يعني زي الاي تي بي والجي تي بي دول موجودين فيهم، موجودين في النياسين، في الان اي دي والان بي اي دي بي اتش بلس بروتون، كل دول موجود فيهم الادينين الجوانين او البيورينز، بس اكتريتهم في الخلايا. الخلايا اللي انا بصنعها وبجددها كلها دينوفو، انا اللي عاملها، ملهاش علاقه باكل حضرتك. يعني انا بعمل البيورينز دي دونفو، فالجلايسين كحمض اميني بيخش تصنيع البيورينز دي. تخيل بقى انا ما عنديش جلايسين فمش عارف اصنع خلايا جديده، فاللي بيموت من خلاياك ما بيرجعش، شعرك يقع، ضوافرك تتكسر، قرح في المعده والامعاء، قرح في القولون، ما هو بتتجددش، خلايا بتموت ما بتتصلحش، والخلايا اللي بتموت بتطلع من وراها يوريك اسيد يتخلف عندك ويقول لك بطل لحمه، ملهاش علاقه دي، ملهاش علاقه اصلا. بلا داء الملوك بلا داء الزعبوط، انت طفحك غلط. انت بتاكل دقيق وبتاكل خضار وبتاكل فراخ، فلازم يكون عندك الاعراض دي. بتموت خلاياك بالجمله، نيكروزيس. وما بلحقش اسيطر عليها، فالبيورينز بتعمل يوريك اسيد، واليوريك اسيد يعلى عندك في الدم. ها بيترسب ما بيترسبش. امال ايه اللي بيحصل؟ اما يحصل التهاب في حته، نقطه في صباع رجليك الكبير يجي عليها يترسب. ليه؟ عنده خلايا هناك عامله التهاب، يبقى الموضوع بدا اصلا بخلايا التهابيه زي تصلب الشرايين اه، زي انسداد ال بتاعت الرسغ دي اه، التهاب عادي، التهاب عادي نتج عنه موت خلايا، والخلايا بتموت ليه؟ ما بعرفش اجددها حضرتك، جه الامر الالهي مع عدم وجود انتي اوكسيدنت كفايه. يا دكتور الكورتيزون، خلاص خلاص الصوت قطع. الكورتيزون مضر؟ هل الكورتيزون بيعمل قرحة في المعدة؟ هل الكورتيزون بيتخن؟ هل الكورتيزون بيجيب سكر؟ الإجابة قطعا لا. لا، انت لا قدر الله، لا قدر الله وربنا يستر على الجميع، لو الكورتيزون عندك عطل تصنيعه فجأة انت مت، مت حرفيا، مت بذبحة، مت بجلطة، مت بمرض مناعي، مت بالتهاب شديد، مت بأتاك دلوقتي اديسونيان وات ايفر، انت هتموت. يعني اما نيجي نحط، لو افترضنا ان الانسولين والهستامين واقفين قدام الكورتيزون، الكورتيزون هو المنقذ الوحيد لحياه حضرتك. زي ما بتيجي تقول لعيان السكر خد الانسولين بس خلي في جيبك بونبونايه، يبقى انت اللي عندك اللايف سيفنج مش الانسولين، اللايف سيفنج السكر، اللايف سيفنج السكر. فاللايف سيفر بتاع جسم حضرتك المنقذ الوحيد اللي بنحاول احنا ندعمه من جوه ومن بره وبكل ما اوتينا من قوه، حتى بصيام حضرتك، حتى بصيام حضرتك. بص عيل مستفز وبيقول لك ايه الصوت راح عشان مش عايز ترد عليه. صدق انت لا مستفز يالا، صدق يالا، انت حد فعليكوا حلاق يا ده؟ ايه ده الاستفزاز ده؟ بس مستفز يقول لك الصوت راح عشان، طب النور جه؟ ها ها النور جه يا غير الساعه؟ ها لا ما راحش يا بيه، صوت ما راحش تاني خالص. انا بتكلم بقى من حنجره اهو، من حنجره اليك مباشره، من حنجرتي الى ودان حضرتك على طول، مفيش بقى لا مايك ولا زعبوط خلاص. اللي عايز اقوله، لو افترضنا ان الانسولين والهستامين الاثنين واقفين بطولهم كده حلو قدام جسمك كله وما فيهوش كورتيزون، انت موت. انت اللي بيحميك ان لسه عندك كورتيزون بيطلع، واللي مخليك مقصر ان الكورتيزون بيطلع على استحياء، لان تصنيع الكورتيزون نفسه بعافيه، مفيش ماده خام كوليسترول، وما بيتصنع بيسحب الكوليسترول السجاده دي كلها من تحت فيتامين د والسكس هرمونز. فتلاقي الرجاله بقى بعافيه والستات بعافيه، لا ده عارف ولا ده عارف، وكله هايس يا معلم في البطيخ خلاص. والاملاح المريه، الاملاح المريه تعمل عسر هضم للدهون، فبالتالي الكوليسترول ينقص زياده وتخلي البروتين ما يتهضمش وما يمتصش، فيحصل لك بقى ديفيشنز بقى. يعني ايه؟ التيروزين يقل والتريبتوفان يقل، حتى الاسينشال امينو اسيدز ما بتخشش، فانت ما بتصنعش حاجه. اتش دي ال محتاج اسينشال امينو اسيدز، مش هتصنعه. اللي عايز اقوله دايما باستمرار وعايزك تتحط معايا في الحته دي، البروتين ما بتصنعش بمزاج حضرتك. البروتين يعني لو انا قلت انا ممكن اخزن دهون باوردر هرموني واخزن نشا باوردر هرموني، لكن البروتين لا يصنع باوردر هرموني، البروتين لا يصنع باوردر هرموني، البروتين يصنع according to the cellular needs. يعني ايه؟ حاجة الخلية. احنا قاعدين عايزين نصنع دلوقتي ايه؟ بروتين اسمه جلوكاجون. فنقوم مين اللي بياخد القرار؟ النواه. تقوم جايبه حاجه اسمها ار ان ايه من بره، تديله الجينوم بتاع ده، يعني شفره تصنيع الجلوكاجون. عايزين فيه كام حمض اميني؟ 146 حمض اميني. لمهم لي ورتبهم لي في السبحه دي، واما اقول لك طلعهم تطلعهم. ادي واحد عايز اطلع اعمل بروتين عضلات اكتين مايوسين، لان انا بلعب حديد كتير فعضلاتي عندها اوردر انها تكون بتتكسر منها كتير فبتصنع منه كتير، فيا عم اعمل لي اكتين مايوسين بالطلب. الله، يعني البروتين لا يخزن، لا يخزن. امال لو افرض يا دكتور انا ما باكلش بروتين نهائي وما بدخلش جسمي نيتروجين نهائي، جسمك هيفضل يصنع من السكر اللي بياكله بروتين لحد ما النيتروجين اللي في جسمك ينقص. يوريك اسيد يبقى صفر، كرياتينين يبقى صفر، يوريا تبقى صفر، بعد كده تاكل في عضلاتك. فهمت حاجه ولا لا؟ يعني لحد ما النيتروجين او تصنيع النيتروجين اللي في جسم او مخازن النيتروجين اللي في جسمك تنقص، انا اعرف صنع بروتين من غير ما احتاج بروتين من بره اصلا. البروتين تصنيعه وقتي، يعني من ضمن البروتينات الانزيمات، ده الانزيم ده بروتين، الغدة الدرقية هرمونها ده بروتين. فالبروتين بيطلع بإيه؟ يعني إيه بيطلع إيه؟ بأمر نووي من النواة، مالوش علاقة بهرمونات. يعني مفيش هرمون بيطلع يقول إيه؟ صنعي عضلات، صنعي انزيمات، صنعي هرمونات، صنعي، لا مفيش، صنعي البومين، مفيش الكلام ده. لا، ده انا جسمي متظبط على كاليبر. انا بصنع البروتين باوردر نووي من النواه. خلاص؟ فانا خليتي كل خليه ليها اوردراتها. مش مع بعض ثانويه عامه، احنا كلنا باوردرات. يعني الكبد بيصنع بروتينز مفيش حته في التانيه في الجسم تصنعها. الخلايا المعديه الانتستينال سيلز بتصنع بروتين اسمه ابو بروتين بي 48 48 كود المونوفاي. البي 48 كود المونوفاي ده ما بيصنعش غير في خلايا الامعاء. خلاص هي متبرمجه يا قلبي. عضلات حضرتك بتصنع الاكتين والمايوسين مش باوردر هرموني خالص، لا هي بتصنعها بمزاجك انت. ما بتشد اما بتشتغل على دراعك فبتقطع عضلات فبتكون عضلات، خلصت القصه، ما فيهاش اي ذكاء. بتشغل دماغك، بتشغل خلايا مخك، فانت محتاج خلي بالك مخك كل ما يشتغل بيحصل فيه حاجه اسمها نيوروبلاستيستي. بلاستيستي يعني ايه؟ يعني خلايا المخ بيبقى فيها مرونه، كل انسجه جسمك متراصه جنب بعضها كده خلاص، ما عدا خلايا المخ والنخاع الشوكي اللي هو سنترال نيرفس سيستم مش مترصين جنب بعض. لا، ده هما عاملين كلاسترز، مستعمرات، ومستعمرات بالمزاج. يعني يقول لك احنا كوديت نيوكليس، احنا حته اسمها كوديت، احنا الهايبوثالاموس، احنا الخلايا دي، فملمومين في حتت وبقيته بلوزه. يعني بقيه المخ بلوزه، انت بقى اللي في ايديك تشغلها، بتتعلم لغه جديده، تحفظ قران، تمارس رياضه روحانيه، تعمل مديتيشن، تعمل صلاه خاشعه، الحاجات دي كلها، تعمل نيوروبلاستيستي جنب الاكل اللي انا بقول لك عليه. اه ده كل ده، الاكل ده يعلي روحانيات، المديتيشن وشغل التامل يعلي روحانيات، الهدوء والسكوت، يعني تقفل على نفسك اوضه كده ضلمه تمام، وما تقول للمدام ما حدش يخبط عليك، وتخش بقى تقعد لك يومين ثلاثه في الضلمه، فاهم؟ تطلع بقى من جوه بني ادم بقى مختلف كده، احنا بنشرسك بقى، يعني لو شفت حد طوغوا عليه على طول. بس ثلاث ايام على الاقل كل شهر تعملها، تقفل على نفسك اوضه ضلمه خالص، ما تسمعش صوت بني ادمين، ويا ريت تمشيها هي والعيال عند امها. يا دكتور رد على طارق المصري، الراجل تعب. ايه ده؟ مين طارق المصري ده؟ هو الوحيد المصري يعني في اللايف؟ ماشي. عامة لما اشوف السؤال بتاعه برد عليه. خلاص انا الكلام اللي كنت عايز اقوله قلته. اتمنى يكون اللايف ده كان دمه خفيف، احنا كنا بناكد على معلومات سابقه، ما دخلناش في علم جديد النهارده، انا نديت شويه بس حاجات صغيره كده. لا الساعه ما اتصلحتش، الساعه دي منظر، ما بلبسش ساعه شغاله، ده انا بالعكس ده البريسلت اللي هنا اتقطعت اللي فيها الحرف بتاعي دي، والله سبحان المولى. يعني ما فيش. بس بص بقول لك ملتزم بقاله ثلاث اسابيع وبالتحسن بطيء. انا مش هرد. بتاع الام اس يمشي على النظام وقبل ما يشتكي تاني يجربوه بعد اذنكم. انا معانا حالات ام اس كتيره قوي قوي قوي، ربنا يعني اكرمها وبقوا زي الفل. حالات اي ال اس كمان اتحسنت. معظم الامراض المناعيه خفت، يعني معانا سلوى صبري زهران. سلوى كانت جايه لي اول ما جت لي هي ومامتها وباباها سكر وضغط وهي كان عندها زهقه. امبارح بتقول لي ان هي الاي ان اي نيجاتيف، انا مش مستني الاي ان اي، انا مستنيكي تبطلي الجيلينيا وتبطلي اللي كنت بتاخديه قبل كده. والميزوتريكسيت والسوليبريد، خلي بالك الكورتيزون لوحده سولو من غير انسولين ما عمره ما يعمل لك ضرر، هو الكورتيزون داخل فين؟ هو داخل يعمل ايه؟ هيكسر نشا، هيكسر دهون، وهيطلع في الاخر سكر وطاقه. ده الكورتيزون، هو فاهم كده. لو دخل بقى الكورتيزون لقى فيه انسولين قافل على السكر في المخابئ، الدفاس دفس البضاعه في المخابئ وفش الهوامش. هدخل حط بقى ايه؟ نشا وقفل عليه ودونه قفل عليها، وقام حاطط لك بقى ايه؟ كورتيزون، اجري يلا طلع لي سكر عشان دماغي ما تقعش. بيدور بقى في كل حته الكورتيزون، فيكسر بقى اي بروتين قدامه. ما هو ما عندوش حل، هو دماغك اهم حاجه. دماغك لو حته منها باظت انت بالسلام. ما هو عشان كده دايما اقول لك ايه؟ اهم عضو في جسم حضرتك اللي ما يقدرش يعيش من غير سكر ما بيحتاجش الانسولين عشان يدخله السكر، ادي الانسولين مهم. عشان الانسولين ده اهم هرمون في التاريخ، وضيق العوضي هو اللي كره الناس في الانسولين. طب ليه الانسولين ما بيدخلش السكر في المخ؟ ليه مش المخ بس، ده المخ والرئه والكلى والكبد كمان والعضلات. هو بيتحكم في ريسبتور واحد يدخل لهم سكر، دول زياده الكبد والعضلات، لكن في بقيه الجسم كله بيخشوا من غير انسولين. ليه؟ يبقى مش مهم الهرمون ده. يعني لو كلته وما طلعليش انسولين وراه مش مهم اصلا، ما يطلعش. ما انا كده السكر بتاعي هيلف ويطلع ويخش في اي حته، والزياده هبقى ارميه، مع ان مفيش زياده. انا سبق وقلت لك ان انت لو سكرك 500، لو سكرك 500 انت دايب فيك 5 معالق سكر في 500 مللي دم، نص قصدي 5000 ل 5000 مللي دم، 5 لتر دم فيهم 5 معالق سكر اللي هم 500، تقول لي هيبقى عندي لزوجه عاليه ويلزق؟ يا ابني ده انت لو صبيت، لو حطيت مش نص كيلو سكر، نص كيلو سكر على 5 لتر عمره ما هتبقى لزوجته عاليه. نص كيلو سكر لزوجته ما تعيش في 5 لتر. انت بقى 5 معالق محيرينك اللي هم 25 جرام، بقى 500 سكري 500 يا دكتور، دماغي هتتلحس، عيني هتتحرق، كلويه باظت، انا اول ما سكري بيعلى نفسي بيتحشر في زوري. لا، انت واكله بيض يا ست ابوها، الاخر طفحه بيض واكله جبنه قريش، صباع المحشي وقف في زور اهلك، مش انا، ما تتهميش عندي انا القصه. وكل ما يحصل التهاب حلك الوحيد ان سكرك يعلى عشان يحميك ويحافظ على دماغك. انت بقلة، هو السكر العالي هو اللي عمل لي كل الكلام. بص ابو حمزه جاي يقول ايه؟ يعني الدكتور برجي كان بيدور على كلام، مش انا قلت لك يا ابني انت بتاع عسل وطحينه؟ مش انا قلت لك من الاول انا هرشتك طالما قلت برج؟ مش انا قلت لك يا ابني من الاول؟ ايه اللي جابك هنا يا ابني؟ ايه اللي جابك هنا يا ابو حمزه؟ يعني اللي بياخد كورتيزون يخس؟ طالما ما عندوش انسولين، يعني اللي ماشي على النظام وبياخد كورتيزون هيخس. ها؟ يعني الكورتيزون بيخسس يا دكتور؟ بيعمل لايبوليسيز؟ بيحرق دهون؟ بس المشكلة ان هو بيحرق دهون في وقت ما انت بتدي انسولين او بتاكل اكل يعلي انسولين. حتى السكر اللي بيدوبه من العضلات، يعني بعد ما ياكل عظمك بقى وفكك وعضلاتك وتنقص وجسم الزجاج اللي في عينيك يتقطع وتشوف الذبابه المتحركه والعضلات والخلايا بتاعت الشبكيه تبوظ وركبك تتاكل ويحصل فيش كل اللقطه دي، بعد ما تحصل ده كله تيجي تبص تقول له يا عم انت حضرتك، يقول لك انا سكرك كان متظبط، انا باخد انسوليني وسكري متظبط واكلي تمام، مشكلتك بقى ايه؟ ان الكورتيزون بتاعك ما عرفش يكسب. مش كده قلت لك الناس اللي جالهم كورونا وقام خبط الكورتيزون هو قفل المعركه. رجع كافه الكورتيزون وهنا مصلحتك تمت. لان لو حصل العكس انت مت. كورتيزون اختفى قدام هيستامين شغال، يعني ذبحات جلطات امراض مناعيه. وسلمني بقى على البتنجان على راي ناديه الجندي. خلاص؟ خلاص؟ ماشي ولا مش ماشي؟ الكورتيزون مهم جدا، هو ده المنقذ، هو ده المنقذ. عشان كده مش غريبه قوي ان انت تلاقي بقى ايه 70 80% من امراض المناعه تتعالج بالكورتيزون، 90% من مشاكل الطوارئ. يعني انت ترمى عندك عن في الطوارئ قبل ما تسمي عليه اديله حقن الكورتيزون، وبعد كده قوم روح هتتحسن. ليه؟ هو محتاج حد ينتشله من الالتهاب، ينتشله من الهايبوغلايسيميا والسكر اللي ناقص، فالكورتيزون اعلى واحد. يعني الكورتيزون بيخش يشتغل على الالتهاب، يخش وراها يعلي سكر. فبالتالي حامد رمضان دكتور رضا عطارق تعبت والله عشانه. طب انت مالك يا حامد؟ ما تخليك انت مش متجوز يا ابني ولا ايه؟ التي 3 والتي 4 لما باخده مكمل بيساعد الغده على رفع معدل الحرق، وهل له تاثيرات سلبيه؟ انا ما قلتش حد ياخد هرمون الغده، مش ده السؤال بقى من الاول؟ ما حدش ياخد هرمون الغده ده اصلا. انت اهم حاجه ظبط اكلك معايا وادي سكر وخلاص، مش عايز هرمون الغده طالما ما شلتش حاجه من الغده. ولو سالت السؤال تاني هزعلك انت والواد التاني اللي قال لي رد عليه ده اللي اسمه حامد ده. خلاص؟ بس اقفل بقى. بس اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش ازعجتكم. و مفيش حاجه اسمها سوائل المغازل، جسمك ما بيخزنش سوائل. خلاص حامد، بص حامد داخل بيقول اي خدمه يا عم طارق، مش بقولك انت داخل، انت داخل طهور، انت مش داخل لايف، انت داخل طهور. رد على الراجل، رد على الراجل، الراجل تعب، انا تعبت له، انا تعب، انت مالك وماله انت نسيبه يلا. طيب ماشي، على العموم اشكركم على حسن الاستماع. دكتور ال دي ال طبعا مهم جدا للجسم، مفيش حاجه اسمها كوليسترول ضار ونافع، فاهم؟ اللي قال دي اكيد واحده قريبه خالتي، فاهم؟ يعني طالما قال ضار ونافع، طب انت عرفت منين ده ضار وده نافع؟ مش عارف. من الاثنين طالعين من نفس الخليه، والاثنين نفس المكونات، بس انا مش عارف حضرتك. انا بقول احتياطي وبقول اي حاجه، يعني بقول اي هري، عايز اطلع اقول اي هري، فاطلع اقول لك ايه؟ احنا الدهون المشبعه طبعا بتلتصق بجدار الاوعيه الدمويه وبتعيقه عن اتمام مهمته الجليله في توصيل الدم للاعضاء. ازاي حضرتك بتسده؟ ما الدهون بتسد زي الحوض بتاع الوش مثلا، حضرتك بدون الدهون بتاع اللي بتقع منك بتسد الحوض، هو كده بالظبط، ده الوعاء الدموي بتسد حضرتك مع الدهون المشبعه وبالذات الدهون المهدرجه. وما ننساش احنا نتكلم على اي حاجه محمره، تمام؟ ونقص الفيتامينات ونقص الانتي اوكسيدنتس الموجوده جوه الخضار، فطبق السلطه يعني ده مهم عشان الانتي اوكسيدنت. لا هو عارف يعني ايه انتي اوكسيدنت؟ لو قلت له ايه هي الاوكسيدنت اللي انت بتدي لها انتي اوكسيدنت؟ وايه فرق السيلينيوم من الجلوتاثيون من النات بي اتش؟ الكلام ده ايه فرقهم من بعض من السيلينيوم؟ هو ده بيعمل انتي اوكسيديشن ازاي؟ طب هل الاوكسيدنت ماتيريال دي المفروض ما تطلعش في الجسم؟ طب انا ابسط حاجه اقولها لك، ان ان ان ان ميه الاكسجين ال H2O2 او يعني الهيدروجين بيروكسيد ده لازم يبقى موجود عشان اعرف اصنع هرمون الغده الدرقيه. يعني الايودايد عشان يبقى ايودين اورجانيك لازم يكون معايا الماده الاوكسيدنت دي، تخيل. وعشان انتجها الماده الاوكسيدنت اللي بديك ليها انتي اوكسيدنت انا محتاج يكون عندك ميتوكوندريا شغاله. يعني لو ما عندكش ميتوكوندريا مش هتعمل اوكسيديشن ومش هتعمل مواد فيها اوكسيدنت اصلا، يعني السوبر اوكسايدز دي مش هتحصل غير بوجود ميتوكوندريا. يعني الميتوكوندريا كده كده هتطلعها، عشان انا بستخدمها. اقول لك على حاجه ادهى وامر، هرمون الغده الدرقيه من ضمن وظائفه الاساسيه انه يعمل في العمليه دي انكوبلنج، يعني يخلي الاوكسيديشن يحصل من غير فوسفوريليشن في الدهون عشان يطلع طاقه. يعني انا بسخن جسم حضرتك بانكوبلنج. انكوبلنج يعني فلق او كسر، بدل ما بعمل اوكسيديشن وفوسفوريليشن في نفس الستيب بعمل اوكسيديشن بجيب ميه بس ما بطلعش طاقه في اي تي بي، بطلعها طاقه حره فجسمك يصهد مع الغده الدرقيه مع هرمون الغده الدرقيه، وده الهرمون اللي بينقذك في فصل الشتاء اللي بيطلع لك حراره في تحت الجلد او في البراون فات. خلاص، فنقص هرمون الغده الدرقيه نقص وظيفي خطر جدا. اشكركم واتمنى اكون نكون استفدنا النهارده من بعض، واشوفكم على خير. ودي كانت تكمله للجزء اللي فات، المره الجايه نقفلها ان شاء الله بشكل احترافي اكتر. وتصبحوا على خير واشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وده قلنا والنبي يا جماعه عشان البنزين بقى ب 15 جنيه، حاجه بقت صعبه خالص. البابايا ما اعرفش ايه الباباز يعني، لا ممنوع. باباز زي شبه المانجا يا استاذ، صح؟ صح؟ ولا عشان البابايا بقى حاجه خطيره؟ تصبح على خير يا ساره. ما تاكليش الارانب يا قلب. ماشي، ده الدايت بتاع محسن ده. اللي ياكله محسن تاكلي منه. تصبحوا على خير.